لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول امتداد فرصة بر الوالدين إلى ما بعد موتهما، وكيف يبر الوالدان بعد موتهما. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته على كل من الآباء والأبناء أن البر لا ينقطع بموت الأبوين، بل ينتفع الآباء ببعض أعمال البر التي يتحفهم بها أبناؤهم الأوفياء، وهي أعمال تمس حاجتهم إليها لأنها تأتيهم في حال فقر وفاقة، كيف لا وقد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب وذاق ضمة القبر وعاين سؤال الملكين وندم على التفريط في زمن الزرع وتحسر على ضآلة الزاد وقاسيا وحشة الانفراد. مر النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه على قبر رجل، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ركعتان مما تنفلون وتحقرون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. فإذا أغاث الله سبحانه وتعالى الوالدين وهما في تلك الحالة من الكرب والفاقة والاحتياج بدعاء واستغفار يهديه إليهما ولدهما، أو بعمل صالح آخر يصلهما في قبريهما تحت أطباق الثرى يصلهما ثوابه، فكيف تكون فرحتهما وبهجتهما؟ فهذا وجه انتفاع الآباء. أما الأبناء فمنهم من كان بارا بوالديه حال حياتهما لا يألو في برهما جهدا، فإذا مات توالت هداياه إليهما وتواصلت صباح مساء، فيثاب على برهما في الدنيا وفي البرزخ أعظم الثواب بإذن الله. أما من قصر في برهما حال حياتهما فإنه وإن كان برهما حال الحياة لا يعدله شيء، إلا أنه يبقى باب الأمل في رحمة الله تعالى والتوبة إليه مفتوحا، ولا تزال هناك بقية من أعمال الخير يمكن أن يستدرك بها شيئا مما فاته. عسى أن يلقى الله وقد أبدل العقوق برا والتفريط في حقهما إحسانا وذخرا، وما ذلك على الله بعزيز. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، الصلاة بمعنى الدعاء. قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. قال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه. قال: فاعمل به. وهذا الحديث في سنن ابن ماجة، وهو يفتح لنا أبوابا طيبة من أبواب البر والإحسان إلى الوالدين بعد موتهما، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، ثم خص من الدعاء الاستغفار، قال: والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، تنفيذ وصيتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. ومن أوائل ما ينفع به الولد والديه أن يصلي عليه صلاة الجنازة، هذا من أهم أبواب الإحسان إلى الوالدين. بل إذا أمكن أن يصلي الولد على أبيه أو على أمه إماما فعليه أن يفعل ذلك، إلا إذا حضر الجنازة إمام المسلمين فيكون أولى، طبعا خاصة إذا منعه من ذلك. أما الدليل على صلاة الولد كإمام على أبويه فهو قول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فلا شك أنه يكون أولى الناس الحاضرين بالصلاة على أبويه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إما أنه أمر بالإخلاص الصدق يعني في النية والإخلاص، وإما أنه أمر بأن يفرد الميت بالدعاء له، فتكون صلاة الجنازة تركز أساسا في الدعاء على الدعاء للميت، ولا تعدل إلى الدعوات العامة إلا إذا كان هناك دليل فيه دعوات عامة كبعض صيغ الدعاء في الصلاة على الميت. لكن نحن نتعجب من الأشياء التي يتورثها الناس ويتناقلونها حتى تصبح كأنها شرع منزل، حينما يقف الإمام قبل صلاة الجنازة ويقول صلاة الجنازة 4 تكبيرات، الأولى كذا والثانية كذا والثالثة تدعو للميت والرابعة تدعو لعموم المسلمين والمسلمات. فمن قال هذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ بل بالعكس مقتضى قول النبي فأخلصوا له الدعاء يعني لا تقعد تجيب أدعية عامة، اللهم اغفر لذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أدعية عامة للمسلمين أجمعين، وهذا شيء جيد، لكن هل هذا موضعه؟ فربما والله تعالى أعلم يكون المقصود فأخلصوا له الدعاء يعني ادعو له هو بعينه، ولا تشتت الفرصة في دعوات عامة، لكن هذه الشفاعة خاصة لهذا الميت. إلا إذا كان في بعض الأحاديث فعلا التي وردت في صلاة الجنازة فيها دعاء عام، مثل مثلا اللهم ارحم حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ونحو ذلك. أما ما يتنقله الناس وكثر جدا وشاع حتى صار كأنه شيء منزل، أما بعد التكبيرة الرابعة فتدعو لجميع المسلمين، من قال هذا؟ بل الأقرب أنك تخصص الميت بدعاء فأخلصوا له الدعاء. ولا شك أن أخلص الناس للميت في الغالب هم أقربهم إليه كأبنائه الذين إذا دعوا له فلا شك أن ابنه سيكون أشد الناس إخلاصا له في الدعاء، فيكون أرجى لقبول دعائه في هذه الشفاعة. أيضا من نفع الابن لوالده بعد موته أن يجتهد في تكثير الذين يصلون عليه صلاة الجنازة، وبالذات من الصالحين والناس الذين هم على خير، كي يشفعوا لأبيه أو لأمه. أيضا من نفعه له أن يدعو له بعد الدفن، يبقى عند القبر فترة كافية كما ثبت في السنة قدر نحر جزور وتزيع لحمه، يدعو له عند قبره قبل أن يفارقه. نبدأ في سرد أنواع مخصوصة من الأمور التي تنفع الوالدين بعد موتهما، وهي فرصة لمن يحتاج إلى مزيد من البر أو يحتاج إلى التكفير عن العقوق حال الحياة أن يجتهد في بر والديه بعد موتهما. فمن أهم أو أول ما ينبغي أن يهتم به الابن إذا مات أبوه أو أمه أن يقضي الدين عنهما، لابد أن يجتهد في هذا أول شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يسامح في حقوقه هو عز وجل ويعفو ويغفر، أما حقوق الخلق فلا بد أن تؤدى، لابد أن تؤدى حقوق الناس، والدين أمانة في رقبة المدين وهو مأمور بأدائها. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أبصر جبل أحد قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 3 إلا دينارا أرصده لدين، وهذا رواه البخاري. كأنه يقول أنا ما أحب أن يتحول جبل أحد ذهبا، جبل أحد طوله 6 كيلومتر، فيقول النبي عليه السلام ما أحب أنه تحول لي ذهبا ثم يمكث عندي منه دينار فوق 3 أيام أو فوق 3 ليال يعني إلا دينارا أرصده لدين. وهذا دليل على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدين وتهيئته لأدائه. لقد رغب الإسلام أصحاب الأموال في إقراض المحتاجين، لكنه من الجهة الأخرى شدد في الحث على أداء الدين، يعني من جهة رغب الموسرين والأغنياء أن يقرضوا ذوي الحاجة، لكن في نفس الوقت من الجهة الأخرى شدد أيضا على المقترضين أن يؤدوا الأمانات إلى أصحاب الديون، لأنه كما ناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل إذا حصل الإخلال في سداد الديون لأصحابها هذا سيؤدي بالموسرين إلى أنهم يظنون بالإقراض، لأن الناس إذا كانت عاداتهم أنهم يغدرون ولا يوفون ولا يؤدون الأمانات فحينئذ يمسك أهل الأموال أموالهم ولا يرتفق الناس ويرحم بعضهم بعضا عن طريق القرض. فالمدين إذا تساهل وماطل في أداء الدين سيكون هذا سببا لامتناع أصحاب الأموال من الإقراض، وفي هذا حرمان كبير للمجتمع الإنساني من فوائد القرض. فأمر الإسلام بأداء الدين وحث على حسن القضاء وحرم المماطلة وبين التأثير الشديد للدين في عاقبة المدينة. عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فتكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وهذا الحديث رواه النسائي وإسناده حسن. فانظر إلى أنه إذا كان هذا في حق الشهيد فما بالك بمن دونه، وده شهيد غير عادي، ده شهيد استشهد 3 مرات افتراضا، يعني لو افترض أنه يمكن للشهيد أن يستشهد 3 مرات متوالية ومع ذلك لم تشفع له الشهادة في أمر الدين، بل يحجز عن دخول الجنة إلى أن يقضى عنه دينه. فمن ثم مهما مات أبوك أو أمك على شيء من الخير والعمل الصالح لكن في عنقه دين، فينبغي من أوائل ما ينبغي أن تبره به أن تجتهد في قضاء هذا الدين أو أن تجعله في ذمتك أنت حتى تحرر أباك وأمك من هذا القيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. وهذا رواه الحاكم وابن ماجه والإمام أحمد وحسنه المنذري وصححه الألباني رحمه الله تعالى. من مات عليه دين فليس ثم، ليس هناك في الآخرة دينار ولا دراهم، ما في عملة، العملة إيه؟ الحسنات والسيئات كما جاء في الحديث الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. نفس المؤمن معلقة مرهونة محبوسة بدينه حتى يقضى عنه هذا الدين. فترى الأبناء يتمتعون بالميراث ويلتهون به ولا يفكر أحد ولا يستحضر أن أباه محبوس بهذا الدين الذي على أبيهم أو أمهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، بالحنوط يعني الطيب الذي يخلط بأجساد الموتى، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني أعلمناه وأخبرناه كي يأتي ويصلي على هذا الميت، فجاء معنا فتخطى خطى ثم قال: لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، امتنع من الصلاة عليه وقال: صلوا على صاحبكم، شخص آخر غير يصلي عليه لأنه ده كان مات عليه دين ديناران. فتخلف وقال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي. فنقل الدين إلى ذمته هو، وبالتالي يكون قد حرر الميت من الدين. قال: هما علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فقال: ما صنعت الديناران؟ فقال: يا رسول الله، إنما مات أمس، قد قضيتهما يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن حين بردت عليه جلده، يعني لما أخرجتهما بردت عليه جلده وحميته من هذه المعاناة. إذن يفهم بصورة واضحة هنا أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه حتى لو كان الذي يقضي الدين من غير ولده، وأن القضاء قضاء الدين يرفع العذاب عن الميت. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا 3 لا يجيبه أحد. فقال رجل: هو ذا، يعني أنا من بني فلان. قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا، لرجل من هذه القبيلة، إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال الراوي: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. وهذا أخرجه الإمام أحمد والحاكم والنسائي والطيالسي بسند صحيح. فانظر هنا لما علموا ذلك اجتهدوا جميعا في قضاء هذا الدين. يقول: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. وعن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت وقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها محقة. وفي رواية: أعطها فإنها صادقة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء، يعني ستوفي بهما عنه. قال: بالوفاء. فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. قال: فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا أو كلا أو ضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه البخاري وغيره. وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. هو كان في الأول يمتنع من الصلاة على من عليه دين لأنه ما كان يملك شيء، لكن لما صار للمسلمين بيت ومال أو يعني وفرت الأموال، حينئذ قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا أو كلا أو ضياعا فعلي وإلي، أنا أتحمل عنه هذا الدين، ومن ترك مالا فلورثته ولا يأخذ منه شيئا، طبعا صلى الله عليه وآله وسلم. مما ينبغي الانتباه إليه أيضا أن الدين قبل الوصية، الحقوق التي تجب في التركة لابد أن يؤدى الدين أولا ثم بعد ذلك تكون الوصية. فبين عليه الصلاة والسلام أن أداء دين الميت يقدم على إمضاء وصيته، مع أن الوصية ذكرت في القرآن الكريم بعد الدين: من بعد وصية توصون بها أو دين، أو يوصون بها أو يوصى بها. فعن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. طبعا لأنه لا تعارض أن الآية يكون فيها من بعد وصية يوصي بها أو دين، لأن أو لا توجب الترتيب، وإنما قدمها الله سبحانه وتعالى في الذكر على الدين لإظهار كمال العناية بها، لكونها مظنة للتفريط في أدائها، ولأن وجود الوصية أكثر من وجود الدين، فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوجود، ولبيان أنها مثل الدين في تقديمها على سهام الورثة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، يعني قبل تنفيذ الوصية في الثلث الميت، قبل سدادها لابد أولا من سداد الدين، فإذا استهلكت الديون كل المال لا يبقى هناك وصية، لكن لابد يكون في مراعاة الأولوية. كذلك أيضا الدين أيضا يقضى قبل توزيع التركة على الورثة، لابد أولا من قضاء الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، فيقدم أداء الدين على تقسيم الإرث ولو كان الوارثون صغارا. فقد روى الإمام أحمد عن سعد بن الأطول قال: مات أخي وترك 300 دينار وترك صغارا، فأردت أن أنفق عليهم، يعني ينفق على الأطفال اليتامى من مال أبيهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة. قال: أعطها فإنها صادقة. وعن ابن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ يا بني بع مالنا، يعني بع ما نملكه، فاقض ديني فأوصي بالثلث وثلث الثلث إلى عبد الله، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلث لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه، أبو داخل المعركة ويظن أنه سوف يقتل فيها، فجعل يلح على ابنه عبد الله ابن الزبير ويوصيه بدينه، فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما عنا حتى قلت: يا أبا، من مولاك؟ قال: الله عز وجل. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه، يعني ما تعثر علي أداء الدين في وقت من الأوقات، إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه، كما أوصاه أبوه أن يستعين بمولاه وهو الله عز وجل. يقول: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه فيقضيه. فكان الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء وييسر قضاء هذا الدين. قال: وقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين بالغابة، ودارا بالمدينة، ودارا بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان الذي عليه أن الرجل يجيء بالمال فيستودعه، يعني ما السبب في تراكم هذه الديون الضخمة على الزبير رضي الله تعالى عنه؟ فهو ما كان يقترض لنفسه، لكن كان الرجل يجيء بالمال فيستودعه، يعني يتركه عنده كوديعة. فيقول الزبير: لا، ولكن هو تلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فحسبت دينه فوجدته 2000 و200 ألف، يعني حوالي 2 مليون و250 ألف، فوجدته 2000 و200 ألف. فلقي حكيم ابن حزام الأسدي عبد الله فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه، يعني ما أراد أن يبلغه بالمبلغ الضخم هذا، وقال: 100 ألف. فقال حكيم: ما أرى أموالكم تتسع لهذه، لم قال له 100 ألف بس، قال له: أموالكم ما تغطي هذا الدين، ما أرى أموالكم تتسع لهذه. فقال عبد الله: أفرأيت، هتقول إيه بقى، أفرأيت إن كان 2000 ألف و200 ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي. وكان الزبير قد اشترى الغابة 70 و100 ألف، فباعها عبد الله 1000 ألف و600 ألف، وقال: من كان له على الزبير دين فليأتنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لابن الزبير: إن شئت تركتها لكم. قال: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة، قال: لك منها هنا إلى ها هنا. قال: فباعه بقضاء دينه. قال: وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما 100 ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما 100 ألف. وقال ابن ربيعة قد أخذت سهما بمائة ألف. فقال معاوية كم بقي؟ قال سهم ونصف. قال قد أخذته بمائة وخمسين ألفا. قال وباع ابن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا، يعني هو باع كل الأراضي بهذه الطريقة، فباقي الورثة قالوا بقى ابدأ اقسم الميراث، لما اديت الدين يأتي بعد الدين الايه؟ الميراث. فقال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله حتى أنادي بالموسم أربع سنين، في كل موسم حج أنادي في الناس أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي بالموسم. شوف انظر البر وحرصه على أن يحرر أباه من ربقة الدين. فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضت أربع سنين قسم بينهم، فكان للزبير أربع نسوة. قال فرفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، كل امرأة ورثت مليون ومائة ألف، يبقى ده الميراث بالنسبة للنساء فقط اللي هو ثلث المال. فجميع ما له خمسون ألف ألف ومائة ألف. فهذا النموذج من نماذج الحرص على الدين، ومعروف جدا أن الإنسان إذا استدان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه وأدى الله عنه. هذه سنة ماضية، كل من يقترض وهو ينوي الأداء يعينه الله سبحانه وتعالى، والآثار في ذلك معروفة. إذن هذا فيما يتعلق بالديون المادية الأموال. في نوع آخر من الديون حقوق الناس، الحقوق الأدبية. فمن بر الوالدين أيضا بعد موتهما أو موت أحدهما أن يسترضي الإنسان من كان بينه وبين أبيه خصومة أو مظالم أدبية أو مادية من قريب أو أجنبي، إما بأن يؤديها عنه إلى أن يرضى، أو يلح عليه أن يسامحه ويرغبه في أن يعفو عنه ويدعو له. يعني لو كان في مظالم كما يجري بين الناس بين أبيه وبين شخص آخر، أو بين أمه وشخص آخر، بالذات لو كان الوالد ظالما للآخر، فيجتهد في أن يحمل هؤلاء الناس الخصوم على أن يعفو عن أبيه، هذا من الإحسان إليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني إذن هذه الديون تؤدى بالإيه؟ بالأعمال الصالحة، أو بخطاياهم تؤخذ وتطرح عليه إذا فنيت حسناته، وهذا رواه مسلم. فتوهم والدك وقد حبس في قبره وقد أهمته تلك المظالم، ماذا كان يفعل لو استطاع أن يلقاك ويكلمك ويوصيك؟ وأي تفريج لكربته تسديه إليه إذا كنت نائبا عنه في تخليصه من هذه المظالم؟ مثل ذلك ما لو ابتلي والدك بإحداث بدعة وترويجها، أو إحداث سنة سيئة يحمل وزرها ووزر من عمل بها، أو كتاب رديء صنفه، أو جهاز خبيث اشتراه وتركه لذريته يصدهم عن ذكر الله. فمن البر أن تقطع هذه السلسلة وتمحو تلك الوصمة وتأيد تلك البدعة وتحرق ذلك الكتاب وتدمر ذلك الجهاز طاعة لربك، ثم تخليصا لأبيك من الإثم، لأنه هو الذي اشتراه وأحضره في البيت. فكل من استعمله في المعصية أبوك يشاركه في نفس الوزر كما هو معلوم، سواء كان هذه السنة السيئة كما ذكرنا جهازا خبيثا يستعمل في معصية الله والصد عن سبيل الله، أو كتاب بدعة هو اشتراه أو ألفه مثلا أو نحو ذلك. فما ترك من السنن السيئة ينبغي أن تقطع سلسلة امتدادها حتى لا يصله وزرها وعاقبتها. نذكركم بهذه القصة التي أوردها الشيخ محمد ابن عبد العزيز المسند، وقال هذه القصة ذكرها الواعظ المشهور صالح المالك في موعظة له في المسجد، نقلا عن رجل كان من الحاضرين أشار إليه في بداية روايته لهذه القصة. يقول الشيخ: شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة، كانت غافلة لا هي تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصة؟ يحكي الشيخ الكبير هذه القصة فيقول: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفازا. جاءني فضربني بقدمه ضربة كدت أسرع من ضربته، وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي. قال الشيخ: وكنت أرى هذا التلفاز في بيته وكأنه كلب أسود والعياذ بالله. ده في المنام يعني في الرؤية. قال: فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت إلى نومي. فجاءني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى، وقال لي: قم واذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أقوم ولكني تثاقلت وعدت إلى نومي. فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين، وقال لي: قم يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخلصونني مما أنا فيه خلصك الله. قال: فاستيقظت من نومي وعلمت أن الأمر حقيقة، فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت إلى بيت صاحبي وهو قريب لي، فلما دخلت إذا بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه وكأن على رؤوسهم الطير، فجلست فلما رأوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت؟ فليس هذا من عادتك. قال: فقلت لهم: جئت لأسألكم سؤالا فأجيبوني عليه. لو جاءكم مخبر وأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره، هل ترضون بذلك؟ قالوا: لا، ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال: فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم، فانفجروا جميعا بالبكاء، وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز التلفاز وكسره تكسيرا أمام الجميع معلنا التوبة. ولكن القصة لم تنتهي بعد. قال الشيخ: فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي: خلصك الله كما خلصتني. هذا الرجل تمكننا من الاتصال به في عالم البرزخ عن طريق الرؤية، لكن ليس كل واحد يضمن أن يحصل مثل هذا الاتصال لأنه عالم غيبي، فمن ثم ينبغي أن نرجع إلى حكم الشرع في مثل هذه الأشياء أو السنن السيئة ونقطع تسلسلها وتتابعها حتى لا يعود ذلك على الميت أو على الوالد أو الوالدين بالوزر والعذاب. من بر الأب بعد موته عدم إنفاذ الوصية الجائرة المخالفة للشرع الشريف. نفرض أنه وصى وصية جائرة بحرمان بعض الأبناء مثلا أو الورثة من حقهم، أو أوصى لوارث ولا وصية لوارث، أو نحو ذلك من أنواع الظلم أو الجور، أو كتب الميراث للبنين دون البنات مثلا كما يحصل من بعض الذين يحيون سنن الجاهلين. فمن بره أن الأبناء يجتمعون ويعدلوا هذه الوصية الجائرة ولا ينفذونها إلا بما يوافق الشرع الشريف. فإذا كان أيضا الأب في حال حياته لم يعدل في الهبة بين أولاده حال الحياة، فليتآزر الأبناء على العدل فيما بينهم، أو يجيز ما فعله أبوهم ويعلن رضاهم عنه تخليصا له من إثم الجور. من برهما بعد موتهما الدعاء لهما، وهذا طبعا الدعاء للأبوين في الحياة وبعد الممات بلا شك هو بعد الممات يكون أشد حاجة إلى الدعاء. يقول الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طبعا هذا الدعاء بالذات يعني أعمال البر عموما وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إلى آخره، كل هذه الأعمال من البر تشترك ما بين الأب الكافر والأب المسلم، لكن هذه بالذات لا تستعمل مع الأب الكافر، يعني لا تدعو للأب الكافر بعد موته بالرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فإن كان والدا المسلم ذميين استعمل معهما ما أمره الله به هنا في هذه الآيات في سورة الإسراء إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان، طبعا هنا لابد أن نقيد الإنسان بأنه الإنسان الإيه؟ المؤمن أو المسلم، مش على إطلاقها، هذه مقيدة. إذا مات الإنسان يعني المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث. طبعا الدليل الحديث الذي سيأتي: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه لنفعه ذلك. فلابد أن يكون مسلما موحدا. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا رواه مسلم وغيره. وانتبه جيدا لقوله انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل هذه الثلاث من عمله أم ليست من عمله؟ من عمله أم من عمل ابنه؟ أحسن، انتبهوا لهذا. يعني هنا ده من عمله وليس من عمل غيره، لأن الاستثناء هنا، انظر الاستثناء: انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني هي من عمله لكن لا ينقطع عمله، بل يبقى له إيه؟ أجره. صدقة جارية أو علم ينتفع به، هذا من عمله. والصدقة الجارية إيه؟ من عمله. أو ولد صالح يدعو لها، هذا أيضا من عمله. وليس الإنسان إلا ما سعى، والابن من سعي الأب، فهذه من عمله وليست خارجة عن عمل الأب. وطبعا هذا فيه فضيلة الذرية الصالحة، وأنها تنفع الأبوين بعد الموت. والشاهد هنا قوله: أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. فهذا يبين أهمية الدعاء والاستغفار للأبوين بعد موتهما. وهذا الحديث صححه البوصيري وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ترفع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ يعني من أين أتت هذه الدرجة؟ فيقال له: ولدك استغفر لك. ويروى عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما بالرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين، وإنما جعل إيه؟ وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالمقابل أن تدعو لهما بالرحمة، والدنيا لا تكفي في رد هذا الدين، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع وأعظم. قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. قوله صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ذكر الولد ودعاءه لأبيه كما قلنا، واستثناه من عمله، ففهمنا من ذلك أن الولد الصالح من عمل أبيه، لأن الولد من كسبه. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. إيه اللي ما كسب؟ ولده، أولاده، ما أغنوا عنه شيئا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده. فجعل الولد من إيه؟ من كسبه هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. فلما كان هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه، بخلاف الأخي والعم والأبي ونحوهم. لا شك الإنسان ينتفع بدعاء أخيه وعمه وجده ونحو ذلك، ينتفع بدعائه، بل ينتفع بدعاء الأجانب الذين ليسوا بأقرباء كإخوانه في الله. لكن هل هذا من عمله؟ هذا ليس من عمله. والنبي عليه السلام قال: انقطع عمله إلا من ثلاث فإن عمله لا ينقطع. فلم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره، فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به. أما الولد بالذات فهو من عمل مين؟ الأب. أما الآية وهي قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فعنها أجوبة متعددة. قيل إنها تختص بشرع من قبلنا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إلى آخر الآية. قيل إنها مخصوصة، وقيل إنها منسوخة، وقيل إنها تنال السعي مباشرة وسببا، والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، بل ظاهر الآية حق. ظاهر الآية لا يخالف بقية النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان يستحق سعيه ويملك هذا السعي ويستحقه، كما أنه يملك من المكاسب ما اكتسبه هو، أما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره. فمن صلى على جنازة فله قيراط، فيثاب المصلي على سعيه الذي هو صلاته، ويثاب الميت أيضا حيث إنه يرحم بصلاة الحي عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 ويروى 40 ويروى 3 صفوف ويشفعون فيه إلا شفعوا فيه، أو قال إلا غفر له. فالله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له، ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الحي لدعائه له وصدقته عنه وصيامه عنه وحجه عنه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه، يثيب الله هذا ويرحم الله ذاك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي أو يرحم به يكون من سعيه، يعني مثلا أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع أبائهم، هل بسعي؟ ليس بسعي، بل برحمة الله. الإنسان إذا قضى الدين عن ميت وهو غير قريب من ليس من أقربائه، ينتفع بذلك أم لا ينتفع؟ ينتفع بذلك. نعم. مما ذكر في مسألة الدعاء للوالدين بالرحمة كما قلنا من قبل من الجفاء وعدم الوفاء للأبوين، أنه بعد موتهما بالذات بعد موتهما أنهما في أشد الحاجة للدعاء، يجري ذكر الوالدين في مجالس بعض الناس ويكون أبوه أو أمه ميتين، يبخل بأن يقول أبي رحمه الله أو أمي رحمه الله أو نحو ذلك من الأدعية الطيبة، فهذا من الجفاء ومن التقصير في حق الوالدين. حضر صالح العباسي مجلس المنصور وكان يحدثه ويكثر من قوله أبي رحمه الله، يعني هو جالس أمام الخليفة ويحدثه، فكان كلما ذكر اسم أبيه في الحديث يقول أبي رحمه الله، فبعض الحاضرين الرضيع يعني يريد أن يتملق الخليفة يعني ويعتبر أن ده نوع من التقصير، إزاي أنت أمام الخليفة كلما يذكر أبوك تقول أبي رحمه الله؟ فقال له الرضيع: لا تكثر الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين. فرد عليه صالح العباسي وقال له: لا ألومك، فإنك لم تذق حلاوة الآباء. فتبسم المنصور وقال: هذا جزاء من تعرض لبني هاشم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين وفقهم الله تعالى لمرضاته في القراءة للميت، هل تصل إليه أم لا، والأجرة على ذلك والقراءة على القبر والصدقة عن الميت، أيهما المشروع الذي أمرنا به؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين، وقد وردت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة، مثل قول سعد: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: نعم. وكذلك ينفعه الحج عنه والأضحية عنه والعتق عنه والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة. وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآن عنه، فهذا فيه قولان للعلماء، أحدهما ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم، والثاني لا تصل إليه وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي. لم يرد دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للميت، ولا حث عليه ولا أمر به، فبما أن العبادات توقيفية فيترجح الله تعالى أعلم قول من قال إن القراءة لا يصل ثوابها إلى الميت، والله تعالى أعلم. أيضا من بر الوالدين بعد موتهما التصدق عنهما، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. والمخرف هو النخل، لأن ثمرها تخترف، تخترف يعني تجتنى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت، افتلتت يعني ماتت فجأة، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يجوز أن ينحر هو أيضا حصته 50 الباقية وفاء لنذر أبيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، لكن بما أنه لم يدخل في الإسلام ولم يوحد الله تبارك وتعالى فمن ثم فلا ينفعه ذلك. ومفهومه أن الأب إذا كان مسلما يجوز أن يؤدى عنه النذر بعد موته. يقول الألباني رحمه الله تعالى: والحديث دليل واضح على أن الصدقة والصوم تلحق الوالد ومثله الوالدة بعد موتهما إذا كانا مسلمين، ويصل إليهما ثوابهما بدون وصية منهما، ولما كان الولد من سعي الوالدين فهو داخل في عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا داعي لتخصيص هذا العموم بالحديث وما ورد في معناه في الباب. لا نحتاج إلى القول بالتخصيص، إن هذه الآية عمومها يخصص بإيه؟ بمثل هذا الحديث، لأن الابن هو من سعي الأب، فأين التعارض حتى نحتاج إلى التخصيص؟ فيش تعارض، بالعكس الآية متوافقة مع الحديث، لأن الولد من سعي أبيه، والآية تقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. يقول الألباني رحمه الله تعالى: فلا داعي لتخصيص هذا العموم بالحديث وما ورد في معناه في الباب مما أورده المجد بن تيمية في المنتقى كما فعل البعض. واعلم أن كل الأحاديث التي ساقها في الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولد، فالاستدلال بها على وصول ثواب القرب إلى جميع الموتى كما ترجم لها المجد بن تيمية بقوله: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى، غير صحيح، لأن الدعوة أعم من الدليل. الدليل خاص بالوالدين، والدعوة عامة، أنه يزعم أنها إيه تكون في حق كل الموتى، فهذا لابد من الانتفاة إليه. يقول: لأن الدعوة أعم من الدليل، ولم يأتي دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدى إليهم من الأحياء، اللهم إلا في أمور خاصة ذكرها الشوكاني في نايل الأوطار جزء الرابع صفحة 78 إلى 80. ثم الكاتب يعني نفسه رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز وبدعها: ومن ذلك الدعاء للموتى، فإنه ينفعهم إذا استجابه الله تبارك وتعالى، فاحفظ هذا تنجو من الإفراط والتفريط في هذه المسألة. وخلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن عن والديه لأنه من سعيهما. هذا كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم 484. يقول: خلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن عن والديه لأنه من سعيهما، وليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل مما سبقت الإشارة إليه، والله تعالى أعلم. فإن كان من بر الوالدين بعد موتهما التصدق عنهما، فما أفضل صدقة؟ سقي الماء. من أفضل الصدقة عن الوالدين سقي الماء. فعن سعيد بن المسيب أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء. وهذا في صحيح سنن أبي داود. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية، يعني آية الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. يقول في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء. ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ ثم ساق حديث سعد بن عبادة ثم قال القرطبي رحمه الله: فدل على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وقد غفر الله الذنوب الذي سقى الكلب، فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا وأحياه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فنزل بئرا يشرب منها، ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له، يعني أثنى الله عليه أو قبل عمله ذلك أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجرا. فإذا من أفضل ما يتصدق به عن الوالدين سقي الماء. وتوجد الآن طبعا هذه البرادات أو الثلاجات التي توضع وتبرد الماء، وبالذات في الحر فإنها يعني تنفع الناس كثيرا. وإن كان من الأفضل إكمالا للعمل البر أن تكون الأكواب من النوع اللي هو يلقى بعد استعماله، من ناحية صحية يكون أفضل، لا تستعمل أكثر من مرة، يعني أسباب صحية معروفة، يعني فهذا أكمل في الصدق والله تعالى. ومن برهما بعد موتهما قضاء النذر أو الكفارة عنهما. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت أمه قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد، يعني كان على أمه نذر توفيت قبل أن تقضي هذا النذر، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها كما في البخاري، فكانت سنة بعد، يعني صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية. وعنه رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. وجب أجرك حين تصدقت بها على أمي، ثم عادت إليها بسبب آخر وهو الميراث، وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. طبعا هنا في الحديث إن أمي نذرت أن تصوم ثم ماتت قبل أن تقضيها، يعني لا نحتاج هنا إلى القياس بحيث نعمم، يعني بالقول بأن صيام الحي عن الميت مطلقا يجزي، لأن هذه الدعوة أعم من الدليل، لأن الدليل مقصور على إيه؟ على النذر. فإذا ينبغي أن يخص هذا بصيام النذر والله تعالى أعلم. من بر الوالدين بعد موتهما الحج عنهما. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. إذن الحج أيضا من الابن لأحد الوالدين جائز لهذا الحديث. أيضا العمرة نفس الشيء. فعن أبي رزين قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: احجج عن أبيك واعتبر. فضيلة أستاذنا الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمه الله تعالى له كتاب قيم حول انتفاع المسلم بعمل غيره، تكلم فيه عن رأيه رحمه الله في الحج عن الوالدين، وذكر لذلك شروطا. فقال: شروط الحج عن الوالدين: أولا أن تحج عن نفسك، ثانيا أن ترى أباك وأمك يستعد للحج ولم يتمكن، أو تعلم عنه أنه كان يتمنى الحج لكنه لا يستطيع. من البر بالميت بعد موته عدم النياحة عليه، خاصة إذا كان قد أوصى بذلك في حياته. ممكن الميت يوصي بقى أولاده مثلا بعد ما يموت يكرموه بقى ويحسنوا إليه ويعملوا عايزين صرادق ما حصلش، عشان يتفخر أمام الناس وأنه جاب المقرئ الفلاني بالمبالغ الفلانية إلى آخره مثلا، أو القبر يكون من كذا والرخام. في مثل هذه الحالات إذا أوصى الأب بالنياحة أو أوصى بأي شيء من أفعال الجاهلية أو بالصرادقات وهذه الأشياء، طبعا من الإحسان للأب أنك لا تنفذ هذه الوصية، الوصية بالبدع والمخالفات الشرعية، لأنه أوصى بها فيحمل وزرها. يعذب الميت بما نيح عليه، قيل يعني إذا كان قد أوصى بذلك. فإذا من بر الأب بعد موته عدم النياحة عليه، وبخاصة إذا كان قد أوصى بذلك أو بغيره من البدع والمخالفات في حياته، أو لم يوصي بتركه مع علمه أن الناس يفعلونه عادة. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. كان ينهاهم، كانت عادته أنه ينهى وينكر هذه الأشياء، فالمفترض أنه بعد ما يموت لا يفعلونها، لكن إذا هو مات وكان ينهى عنها ثم فعلوها فلا وزر عليه. وعلى هذا حمل الجمهور قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وذهب الجمهور أن معنى العذاب هنا يعني العقاب، وطبعا النياحة أمر زائد على البكاء. قال ابن العربي: النوح ما كانت الجاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات فبورين متقابلين، يصحن ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن. ومن بره بعد موته زيارة قبره بدون شد الرحال إليه والدعاء له. يعني إذا كان الوالد مدفون في مكان بعيد فلا يسافر بنية الوصول للإيه؟ للقبر. لكن مثلا نفرض أنه دفن في قرية بعيدة وهو له أقارب يعني يزورهم في هذه القرية، فهو ينوي صلة الرحم، فإذا وجد في البلدة حينئذ ينشئ نية الإيه؟ زيارة قبر أبيه، لكن لا يشد الرحال للقبر، للحديث المعروف لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن من البر زيارة قبر الأبي أو الأم بعد موته بدون شد الرحال إليه والدعاء له. وقد ثبت جملة صالحة من الأدعية يدعو بها الإنسان عند زيارة القبر. وأيضا زيارة قبور المسلمين عموما هذا مما دل عليه القرآن الكريم، وهو مفهوم قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا لأنه منافق. أما المسلم مفهوم الآية أن المسلم تقوم على قبره وتدعو له. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، فسألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك فقال: إني أمرت أن أدعو لهم، فإذا كان الوالد قد مات على غير الإسلام فيجوز زيارة قبره للعبرة والعظة فقط ولا يجوز الدعاء له. فعن بريدة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم، يعني قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. يقول: يا رسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. وكتب الشيخ محمد ابن إبراهيم الدكدكاجي يوصي ولده إبراهيم يقول: زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما، لو كنت حيثهما وكان بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما، ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما، كان إذا ما أبصرا بك علة جزعا لما تشكو وشق عليهما، كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما لتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما قدما على فعليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بريهما. من بر الوالدين بعد موتهما صلة أهل ودهما، يعني الأصدقاء الأب أو الأم الذين كانوا يحبونهما، من إحسان الوالدين أن تحسن إلى هؤلاء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان، الوفاء والإخلاص لمن مات بأن تحسن لمن كان يعرفه أو يحبه، هذا من حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان. وحسن العهد هو الوفاء والخفارة ورعاية الحرمة والمعرفة المتقدمة. من الإيمان أي من أخلاق أهل الإيمان ومن خصائصهم، أو هو من شعب الإيمان. الشاعر يقول: صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. هذا صحبة يوم، يعني واحد رافقك في السفر لمدة يوم واحد، وقيل هذا المقصود من قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فكيف بالوالدين؟ يقول الشاعر: رأى المجنون، من المجنون؟ قيس مجنون ليلى. رأى المجنون في البيداء كلبا فجر له من الإحسان ذيلا، فلاموه لذلك وعنفوه وقالوا: لم أنلت الكلب نيلا؟ فقال: دعوا الملامة إن عيني رأته مرة في حي ليلى. انظر كيف يراعي حسن العهد مع الكلب الذي رآه مرة في حي محبوبته، فكيف يكون حق الوالدين. سبب ورود هذا الحديث حديث حسن العهد من الإيمان، ما رواه الحاكم في الإيمان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، فكيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يهدي لصدائق خديجة رضي الله عنها برا بها ووفاء لها وهي زوجته، فما ظنك بالوالدين؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة فيهدي إلى خلائل خديجة رضي الله عنها ما يسعهن. وفي رواية: وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا من حسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. ويروى عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، أي مل ركوب الجمل يركب على هذا الحمار، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا والعمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان ودا لعمر. وإن أباه كان صديقا لأبيه عمر رضي الله تعالى عنهما.